الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احنا اسلامنا اسلام الشمول والكمال الذي يحوي داخله قانونه التنظيمي حسب الاولويات. فالاسلام منظم، منظم لماذا؟ للعقل باتخاذ القرارات حسب الأولويات. إذن هو النقطة الأولى، الإسلام منظم للعقل لكي يصدر قرارات حسب أولوياته، وأيضا الإسلام منظم للقلب بتنظيم أولوياته في كيفية الإنفاق من الوجدان. يعني الإنسان عندما ينفق من وجدانه يحب الآخرين أو يعطيهم الكم من المحبة، ولكن أيضا هناك تنظيم لهذا القلب والإنفاق من هذه المشاعر، مبتدئا بالأولويات من الحب الإلهي والحب النبوي وإلى حب الأبوين وإلى آخره من الأولويات. إذا عندي أنا أولويات منظمة في عقلي وأولويات منظمة في قلبي. أيضا ليأتي بعد ذلك الإسلام لينظم خارج الذات، ينظم لي داخلها عقلي وقلبي، ويأتي خارج الذات فينظم شكل المعاملة ولياقتها. أنا عندي معاملة وعندي عملية اتصال بين الإنسان والإنسان، إنما يأتي الإسلام لينظم هذا الاتصال الفعال ليكون شكله جميل، بحيث إنه ما يسبب لي تقلصات وسلبيات قد يكون سببها قلة اللياقة والنظام الخارجي يؤدي إلى اختراق الذات اللي قد يأخذ حيزا في القلب، مرض قلبي وإلى آخره. شوفوا شوف الموضوع، عدم تنظيم لشكل العلاقة قد يؤدي إلى أمراض قلوب في داخل القلب. فإذا الإسلام دين اللياقة والجمال في عمليات الاتصال بين الإنسان والإنسان، ليزيد مع النية والجوهر جمالا وتأنقا في العلاقات الإنسانية. إذا من تأنقنا في العلاقات الإنسانية وتنظيمنا لشكل العلاقة، جاء هذا الدين لينظم أدب الاستئذان. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. كلمة تستأنسوا بمعنى تستأذنوا، ومعنى الاستئذان أن الإنسان يطلب الإذن بالدخول. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. تكملة الآية: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. إذن هذا استئذان عام، سواء كان المستأذن قريب أم بعيد. إن استفاد من الأحكام من هذه الآية العظيمة أن يحرم أن يدخل الإنسان بيت غيره بغير إذنه، لا يجوز أن أدخل بيت غير بيتي بغير استئذان، والنهي عن ذلك صريح في الآية. لأن السبب النهي أن بيت الإنسان ملك من؟ مو ملكه؟ يا أما ملك رقبة اللي هو يملك العين، أما ملك انتفاع أنه مستأجر، في الحالتين ملكه. وبالتالي أن الإنسان إذا دخل بدون استئذان فهو في الواقع انتهك حرمة وحق الملكية لذلك الإنسان المتملك لذلك البيت. النقطة الثانية، الاستئذان يكون 3 مرات، فإن أذن له دخل وإلا رجع. لأن يقول عليه الصلاة والسلام: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فرجع. فإذا الموضوع في تنظيم، اللي أنا بس مو أنا أجلس على الباب وأدق يعني نص ساعة وأنا أزعج الناس، إذن أنا لي 3 وما أذن لي خلاص أرجع، ما أذي الناس. إذا في عملية تنظيم لشكل العلاقة، أنا أريد أن أطرق وأستأذن لي بس 3 مرات، بعد 3 أرجع. فإذا تنظمت العلاقة. بيت القصيد إن الإنسان يتحكم بهذه الذات بحيث أن لا تكون هوائية. الإنسان عندما يطرق الباب طرقا هائلا ويفكر بالأنا، لا يفكر في النحن. المهم هو مثل يقول: لقد يعني أرهقت نفسي وبذلت جهد لكي أزور ذلك الإنسان، بعدين راح أرجع خالي الوفاء يعني. وبالتالي هو يفكر في نفسه، إنما أول شيء هو لا يملك المنزل ولا يملك الإنسان الآخر، إنما هو يملك فقط الطرق على هذا الباب. والطرق على هذا الباب لك في الإسلام منظم، نظم هذه العلاقة. تريد أن تتصل اتصالا فعالا مع الإنسان الآخر، قصدت بيته، ينظم لي الإسلام شكل العلاقة بأنك لك 3 مرات تطرق ولا أرجع. أفرض الإنسان الثاني مو مستعد أو نايم أو تعبان، خلاص أرجع. هذا إن دل على شيء دل على قوة المسلم. قوة المسلم وين؟ على هوى نفسه. تحكم عند مركز القيادة يعمل بشكل فعال، وما عندي هوى يستعمرني. خلاص الإسلام قال كذا، خلاص انتهى الموضوع، أرجع. أنا ما أقول أوه أضطر مرة ثانية أزوره، فأفكر في نفسي، ما أفكر في الإنسان الآخر. ولذلك دين الإسلام دين التوازن بين الأنا وبين النحن. نستفاد أيضا من هذه الآية أن الإنسان لا ينظر في بيت أحد قبل أن يؤذن له، وعليه ألا يقف مقابل الباب، بل يقف إلى يمين الباب أو يساره. للحديث في الصحيحين، شوف يعني الحديث شو تنظم حتى أين أقف. فإذا في تنظيم لشكل العلاقة، لأني لو ما نظمت شكل العلاقة رح يؤدي بسلبية إلى غزو قلبي وأمراض قلوب، والإنسان ينفر من ذلك الإنسان. شوف شكل العلاقة تؤدي إلى أن الاتصال يكون أكثر فعالية. شو السبب أن الإنسان راح يستأذن واتصال فعال؟ أن أنت لما تروح تزور إنسان ثاني قد يكون اتصالك فعال معه، وقد يكون اتصال غير فعال. الإنسان إذا ما نظم طريقة استئذانه قد يتضايق من الإنسان الآخر، ويؤدي به إلى النفور نفسيا منه، وبالتالي يؤدي إلى اتصال غير فعال وإلى سوء علاقة. شو استفدت؟ إذن يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. إحنا نشوف هذا طبعا في مول بيوت البيت، يكون الباب بعيد عن أو طرق الجرس بعيد عن الباب الداخلي. إنما في نظام الشقق نشوف إن لو انفتح الباب رأسا عورة البيت تبين، خصوصا إذا كان البيت صغير وشقة صغيرة. وبالتالي على هذا المستأذن إذا طرق الباب أن لا يقف مقابل الباب. شوفوا إلى أي درجة الإسلام دقة في المحافظة على أسرار الآخرين، ودقة على يعني احترام ملكية الآخرين. البيت هذا مو بيتي، وهذا له حرمة، وهذا له عائلة ولا زوجة وبنات. وبالتالي أنا لا، يوم ما أنا أسرق البصر أنا لقد يعني سرقت جزء من حقه، ولا يجوز ولا سمح لي في الموضوع. ولما أنت تفتح الباب تشوف هذا الإنسان استأذن بأدب الاستئذان اللي هو الثلاث، وغض بصره وتنحى عن الباب، شلون احترامك له؟ جدا عالي. وشلون استقبالك له؟ جدا بالتالي. وبالتالي هذا التنظيم الشكلي للعلاقة أدى إلى اتصال فعال أفضل. لكن يوم ما هذا الإنسان يسوء الأدب الاتصال قد يكون غير فعال، وسببه مو أنك أنت ما تحب هذا الإنسان، إنما سوء أدبه أدى إلى أن يغزو قلبك وأنك أنت تنفر منه، ويؤدي إلى اتصال غير فعال. شوف جزئيات صغيرة لكنها مهمة جدا، لأن الإنسان والإنسان دائما خلافه على التفاصيل. أيضا من الآداب اللي نفهمها من هذه الآية العظيمة: يكره إذا استؤذن فقيل من بالباب يقول أنا. دائما عندنا مهم جدا، خصوصا الأباء والأمهات لما يطرق عليهم الباب بالغرفة، من الأم تقول أنا أو الأب أو الطفل. نعم. هذا في الإسلام إلى حد ما الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها، لأن في الحديث المشهور عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا. كأنه كرهها، كره الكلمة أنا. كلمة أنا لا تفصح عن قائلها، وبالتالي ما في احترام للملكية. علي أن أعرف من بالباب، يمكن أعتقد أخ الزوجة، وبالتالي فتحة الباب لا سهلة ويطلع إنسان غريب. يعني لما يدخل خار الأولاد على البيت غير لما يدخل إنسان غريب. وبالتالي كلمة أنا ما فيها احترام لملكية ذلك البيت وحرمته، فعلي أن أفصح بأن من هذه الأنا. هاي واحدة. الشيء الثاني، الأنا شعار المتكبرين، لأن من قال أنا؟ أول من قال أنا إبليس، أنا خير منه. وبالتالي الإنسان لما يقول أنا هو نوع من أنواع التضخم عنده في الأن. أنا كأنه مفروض الكل يعرف أنه هو أنا، يعني كفاية أن الصوت أنا، من أنت أنا؟ وبالتالي الإسلام حتى يعني هذه الألفاظ اللي قد تؤدي إلى سلبيات بين القلب والقلب اللي يبعدنا عنها. مثل لما نشوف في فرق لما يصير في حوار بينك وبين إنسان ثاني، واحد يقول لك أنا أعتقد غير ذلك، أنا أعتقد، إلا ما تسوي نوع من السلبيات. أنت من أنت؟ حتى ولو أنت أنت الله. إنما الكلمة هذه تنفر، لأنها سبحان الله شعار المتكبرين. أنا كل ما عندي من أنا من الله عز وجل، مو من الأنا، من الرب جل وعلا. إذن الإنسان في الإسلام علمني أني ما أقول أنا، إنما أقول كنيتي المشهورة فيها. شوف إحنا لما استأذن أبا بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من؟ قال: أبو بكر. وكذلك فعل عمر وعثمان. وجاءت أم هانئ بنت أبي طالب تستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ فقالت: أم هانئ. إذن فعلى الإنسان أن يذكر ما به من كنية لكي يعرف به ويكون متواضعا بعيدا عن الأنا، لأن بطبيعة الإنسان ما يحتاج شيء غذيل الأنا. الأنا عندنا وارمة بطبيعتها لأنها في نفس أمارة بالسوء وهوى نفس وشيطان، وبالتالي لو تركت هذه النفس بدون ما أضغط عليها راح تتورم بسرعة. وإذا تورمت أي دائرة في ذاتك، يعني مثلا حب التملك ترى شيء طيب للإنسان، لأنه بحب التملك يستطيع أن يبني الأرض. لو الإنسان ما يحب يتملك كما بنى الأرض، صح؟ نعم. ولكن هذه الدائرة حب التملك لو الإنسان كبرها عن الدائرة المطلوبة أنها تكون حافز للعمل راح تكون ورم خبيث. فالدوافع الإنسانية عبارة عن الأنا شيء طيب، ما أقدر أن أطلع الأنا لأن الأنا أنا. نعم. ولكن لابد أن تكون في حيز دائرتها المتزنة، إنما لو كبرت عندي الأنا أصبحت ورم خبيث، أصبح الإنسان متكبر ومتعجرف ومغرور ومعجب نفسه، وأخذ حدث ولا حرج عن أمراض القلوب، إنه لا يستطيع أن الإنسان هذا عندما يكون مريض القلب لا يستطيع أن يقوم باتصال فعال مع الإنسان الآخر. سألنا على النبي رجل وهو في بيته صلى الله عليه وسلم فقال أألج؟ فقال عليه الصلاة والسلام لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. إذن هذا الرجل تعلم الأدب من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن سلم ثم استأذن، السلام عليكم أأدخل، إذن هو سلام ثم استئذان. لو رجعنا للآية العظيمة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إذن هنا استئذان ثم سلام. إذن في الآية ترشدني إلى ماذا؟ إلى الاستئذان ثم السلام، وفي الحديث هو يرشدني إلى السلام ثم الاستئذان. العلماء اختلفوا، الناس يعني بعض العلماء قالوا والله لا السلام أول بعدين الاستئذان، بعض الآخر يقول الاستئذان، يعني واحد أيد الآية واحد أيد الحديث. نعم. بأن الآية تقول أستأذن ثم أسلم، والحديث يقول أسلم ثم أستأذن. شيخ حسن أيوب يقول لنا إن في الموضوع أن يرجع إلى مقتضى الحال، فإن وجد صاحب المنزل ظاهرا ووقعت عينه عليه سلم ثم استأذن. لو فتح لك صاحب البيت الباب رأسا قبل الاستئذان فتقول السلام عليكم أدخل، لكن وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان. لو المكان بعيد فأنت تدق الجرس، فدقة الجرس هذه بمثابة الاستئذان. فإذا إن هو يتوقف أنت شوف على الدين العظيم على الحال اللي انت فيه. لو انت شفته تقول ادخل السلام عليكم، لا لا شفته تقول السلام عليكم. نعم. ادخل. نعم. لكن انت ما شفته تستأذن اول، تضرب الجرس، تستأذن بالدخول، بعدين لما تقع عينك عليه تقول له تحيي. نعم. اذا الموضوع يحتاج الى ان اشوف الوضع اللي يناسب الاستئذان ام السلام. ايضا في الاستئذان عند الدخول مطلوب ان احنا افكر فيه، الاستئذان عند الدخول على الامهات والاخوات والمحارم مطلوب. أيضا في هذا أدب إسلامي في داخل المنزل، إن لازم الإنسان يصير في استئذان على الأم وعلى الأخت. يقول ابن مسعود عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. شوفوا هذا إن دل على شيء، دل أن المسلم متزن في داخل النفس وخارجها، يقود نفسه ويسوسها بلياقة جميلة وهو في أخص خصوصياته ألا وهو في البيت. يعني الإنسان ما يكون في أخص خصوصياته في البيت على راحته. نعم. مو في مكتبه، هو في بيته، ومع ذلك في هذه الأخص الخصوصيات يدرب هذه النفس ويسوسها، مو تارك الهوى على كيفه. أنت أمك في البيت، أختك في البيت، بنتك في البيت، لابد أن تستأذن قبل أن تدخل. فهو يفكر ويتروى وينتظر ثم يقدم، فإذا لا عشوائية ولا تسرع ولا هوى، بل عقل وحكمة. لما الإنسان يفكر قبل لا يدخل غرفة أمه أو يفكر قبل لا يدخل غرفة بنته، معناه هذه النفس عبارة عن سفينة قائدها واعي مفتح. نعم. مو تارك لها الهوى على كيفها تأخذ يمين شمال، لا، هذا قائد قوي. دخلت غرفة بنتك انتبه، دخلت غرفة أمك انتبه، دخلت غرفة يعني خالتك انتبه، وبالتالي لازم تستأذن. إذن هذا إنسان قائد واعي جدا. شوفوا النظر لهالدين كيف يجعل قائد السفينة قائد فذ. أيضا يستحب الشيء اللي يلفت النظر، يستحب للرجل أن يعلم زوجته بدخوله حتى لا يراها على حالة يكرهها. شوف بإسناد صحيح عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح كراها أن يهجم منا على أمر يكره، وجاء عنه أنه كان إذا دخل الدار استأنس أي تكلم ورفع صوته. يقولنا الإمام أحمد بن حنبل: إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه. وجاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا بمعنى أو برواية أخرى ليلا يتخونهم، أي يعني لا يفاجئهم تهمة وتخونا. شوفوا يعني الإنسان سبحان الله يعني لا يستطيع إلا يقول يعني ما أجهلني في هذا الدين العظيم. لياقة ذوقية وأدبية للرجل مع أهل بيته، فهو لا يهجم وإنما يقبل إلى مملكته، هي المملكة مملكته هو الملك. نعم. يقبل إلى مملكته حاملا معه لياقة الملك، هو يس. ملك يس. لابد أن يعني يمتلك لياقة الملوك لكي يدخل لمملكته، فليس بملك. فإذا هو يقبل إلى مملكته حاملا معه لياقة الملك في الدخول والاستئذان، فلا يؤذي أهل بيته، وهذا قمة في التحضر في العلاقات البشرية خصوصا مع العلاقات القريبة. يعني هو مو داخل على ملك ولا داخل على رئيسه، داخل على زوجته في مملكته، وبالتالي شوفوا اللياقة الأدبية لذلك الملك. نرجع لتكملة الآية، يقول جل وعلا: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. شوفوا الأدب العظيم في شكل العلاقة. إن الإنسان إذا راح استأذن على إنسان وقال لو سمحت ارجع لأني أنا في حالة لا أستطيع أن أستقبلك، فالحالة شوفوا آية عظيمة تنظم لي شكل العلاقة. ذلك الإنسان في مملكته في بيته لا يريد أن يستقبل ذلك الإنسان، لا يريد أن يقوم بعملية اتصال بينه وبين ذلك الإنسان، مفروض في أنه يرجع. هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. شوفوا شون، لأن لو جبر نفسه وكان غير مستعد، وقد يكون مريض، قد يكون أهل بيته غير مستعدين، وبالتالي في هالحالة ترى الإنسان سيقوم بعملية اتصال غير فعال. قد يكون لما قابله غصب عنه، لما قابل ذلك الرجل غصب عنه، فالنتيجة سلبية على الاتصال بين الزائر وبين صاحب البيت. أيضا رتب الجزئية الصغيرة، إذا كان صاحب البيت مو مستعد إنه يستقبلك وقال لك ارجع لا تضايق هو أزكى لكم، شوف الأدب. لكن إحنا الحين لو في القرن العشرين أحد زار الثاني وفي نية طيبة وقال لو سمحت أنا غير مستعد تقوم القائمة، ما يرجع يعني مرة ثانية، ما يرجع لمرة ثانية، مع أنه هو هذا أمر من القرآن من كتاب الله عز وجل، لأن ظروف الإنسان مو وحدة. وإن هذا إن دل على شيء دل على القوة النفسية باتخاذ الأعذار للغير، بالإضافة إلى احترام ملكية الوقت بالنسبة لذلك الإنسان الذي يستأذن منه لقطع جزء من وقته. يعني يوم أنا أدخل الإنسان الآخر وأستأذن عليه أريد أن أستقطع جزء من وقته، طيب الوقت هذا ملكه مو ملكي، وبالتالي لما نحترم بيته واحترم وقته وفي هاللحظة غير مستعد أن يعطيني من وقته، لماذا أضغط عليه لكي يعطيني؟ بالنسبة للآية السابقة كانت استئذان الأجانب، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وأن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. كانت هذه الآية بما فصلناه بفضل الله جل وعلا في الدرس السابق الاستئذان العام، سواء كان المستأذن قريب أم بعيد أو الاستئذان خارج المنزل. يقول جل وعلا في الآية العظيمة الاستئذان الأقارب: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يقول ابن كثير في تفسيره أن هذه الآيات الكريمة اشتملت على الاستئذان الأقارب بعضهم على بعض، فالآية السابقة كانت استئذان الأجانب بعضهم لبعض، فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يستأذن عليهم خدمهم المملوكون لهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم في ثلاث أوقات. إذن المملوك والطفل مفروض يستأذن في ثلاث أوقات. الوقت الأول من قبل صلاة الفجر، لأن هذا الوقت خاص للإنسان. أيضا حين يضعون ثيابهم أيضا في وقت الظهيرة ووقت القيلولة، معنى القيلولة اللي هو بعد من صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر، هذه اللي هي القيلولة. أيضا هذا وقت خاص بالإنسان. والوقت الثالث من بعد صلاة العشاء، لأن هذا وقت النوم، وقت أيضا خاص بالإنسان. إذن هي ثلاثة أوقات. الاستئذان لابد أن يكون في داخل البيت من قبل صلاة الفجر ووقت الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هذا بالنسبة للخادم المملوك وبالنسبة للطفل الذي لم يبلغ الحلم. ثلاث أوقات هذه لازم يستأذن، لكن باقي الأوقات عادي يدخلون عادي من غير استئذان. ولكن إذا بلغ الطفل الحلم لابد أن يستأذن. إذن إذا بلغ الأطفال الحلم فعليهم الاستئذان في جميع الأحوال، إنما هذا الحال لي قبل البلوغ اللي هو ثلاث أوقات عليهم أن يستأذنوا فيها، وما عدا ذلك ما في شك إنه ممكن إنهم يطوفون على بعضهم البعض. إذن الأدب للاستئذان في الواقع ينظم حياتي. انتبه، ترى عندك وقت الظهر، عندك وقت اللي هو ما قبل صلاة الفجر، وقت الظهيرة، وبعد صلاة العشاء، انتبه، انضبط في هذه الفترة. إذن عملية تنظيم حياتها يحتوي في داخله على الرحمة. الولد لما يستأذن على أمه في داخل البيت، ترى في أنواع من الرحمة ورفع الضيق والحرج. لو في هجوم وعشوائية بين أصحاب البيت ما في رحمة. مثلا لما يكون في أخ وأخت في البيت، أو أخت كبيرة وأخ صغير، عندما نقول للولد الصغير اللي أصغر منها لابد أن تستأذن على أختك، أو مثلا الأخت الكبيرة تقول نقول لها لابد أن تستأذني على أخيك الصغير، تقول أخوي الصغير أنا أستأذن له. نوع من أنواع الرحمة التي إذا الإنسان مارس الاستئذان في الواقع يغرس الرحمة بين أولاده ورفع الحرج والضيق عنهم، وأدب رفيع في اللياقة الحضارية، وهو في أخص خصوصياته، هو في بيته، وسبحان الله ففي هذه الحالة وهو في أخص خصوصياته هو إنسان ملتزم بمنهج داخلي ومنهج خارجي، وهو ليس فوضويا هائم على وجهه، بل منظم في عقيدته وأساسيات. العقيدة منظمة جدا. أول شيء في عقيدتي لا إله إلا محمد رسول الله، بعد ذلك تأتي بقية الأركان، بس حتى العقيدة عندي أنا عندي فيها أولويات. أيضا قلبي فيه أولويات، حبي لمن أحب، من أحب أولا؟ الله ورسوله. فإذا العقل منظم والقلب منظم والإنسان منظم في عقيدته، في تركيبة الداخلي منظم، أيضا بشكله الخارجي وعلاقته مع الآخرين. إذا أول ما ينظم هذا الدين المسلم في تفكيره، ينظمه في سلوكياته تبعا للأولويات. إذا كل ما نظمت مخي تبعا لأولوياتي، كل ما نظمت وجداني تبعا للأولويات، كل ما انبثقت مني لياقة حضارية من ناحية النية في الجوهر، ومن ناحية الالتزام في شكل العلاقة وتنظيمها وجمالها وتأنقها.